الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. مناسبة هذا الباب أو ابتداء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن العبادة لا يؤمر بها الإنسان إلا بعد دخول وقتها، فكما أن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول وقتها، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام، فكذلك الحج. والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، ابتدى المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذه المواقيت، وجمعها رحمه الله تعالى فقال: المواقيت لتعددها. فهناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية. والمواقيت جمع ميقات، والميقات مأخوذ من أقت الشيء إذا حدده، والتحديد من الشرع أصل في العبادات، والحج والعمرة من هذه العبادات، والحج والعمرة لها ميقات زماني ومكاني. على وجه التفصيل، الحج له ميقات زماني وله ميقات مكاني. ميقات الحج الزماني: الحج أشهر معلومات له بداية وله نهاية، سنذكرها إن شاء الله تعالى. وله ميقات مكاني كما هو معلوم، والعمرة لها ميقات مكاني وهو معلوم. وميقات العمرة الزماني قالوا أن العمرة جائزة في كل السنة ما عدا يوم عرفة وأيام التشريق، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى. إذن هذا باختصار مسألة المواقيت الزمانية والمكانية. المواقيت المكانية هي المواضع التي حددها الشرع، بمعنى أنه لا يجوز لمن أراد الحجة والعمرة أن يتجاوز هذه المواضع إلا وهو ناويا للحج منها، كما في حديث ابن عباس الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب. لا، يعني خلي وقفاتك على نفس كلام المصنف، يعني بالترتيب. أنت عندما تقول وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب، ماذا فهمنا من هذا العبارة؟ فهمنا أن المدينة والشام ومصر والمغرب كلها ذو الحليفة، فلا بد أن تقف يعني، فتقول وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، انتهت الجملة. والشام ومصر والمغرب الجحفة، حتى يتضح المعنى. حسن. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. والحليفة نوع من الشجر موجود في المدينة، وهذا يسمى بالوادي المبارك. عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، ما يسمى بوادي العقيق. وهذا الميقات، ميقات ذي الحليفة، هو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة 10 مراحل، قرابة من 400 إلى 500 كيلو، وهو أبعد المواقيت عن مكة. ويقال له في زماننا بأبيار علي، ويبعد عن المدينة، يعني أقصد من حرم المدينة، قرابة 9 كيلو من الحرم. فلك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إلى هذا الميقات، ثم أحرم منه بأمر جبريل عليه السلام حتى وصل إلى بيت الله الحرام صلوات ربي وسلامه عليه. المواقيت، هذه المواقيت ومواضعها حددها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وفي بعض الروايات ذات عرق لأهل المشرق. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. تفضل. الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة، سميت الجحفة بهذا الاسم قالوا لأن هناك قوم يقال لهم العماليق جاءهم سيل فاجتحفهم إلى هذه المنطقة أو فسميت بالجحفة، وهي قريبة من رابغ في زماننا، يعني قريبة من رابغ، والآن تجد البعض يحرم من رابغ ويترك الجحفة. واليمن ميقات اليمني، ميقات أهل اليمني يلملم، ويقال لها ألملم بالهمس، وهو أيضا جبل معروف ويسمى الآن في زماننا بالسعدية، وهو يبعد عن مكة مرحلتين، يعني قرابة من 80 إلى 85 كيلومتر. هذا طبعا يلملم الذي يأتي من شمال المملكة، حتى تتضح الصورة، الذي يأتي من شمال المملكة، كان في القديم يأتون من شمال المملكة وينزلون إلى مكة، إما أن يأخذ في وسط الطريق وإما أن يأخذ الساحل، فإن أخذ الساحل فميقاته الجحفة، وإن أخذ جهة يعني قرابة من الشمال إلى الوسط أو بعيد عن الساحل فهذا ميقاته ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة. واليمن مثل ما يحصل الآن الذين يأتون من الصين أو ماليزيا ونحوها، عندما يأتون من الجنوب فميقاتهم أهل اليمن. أيوة. أهل المشرق قرن. أيوة. عفوا، لنجد قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، ويسمى الآن في زماننا بالسيل الكبير، وأيضا يبعد عن مكة مرحلتين من 80 إلى 85 كيلو، وهو يعني الآن من يأتي من أهل الخليج من جهة نجد، فهذا ميقاته قرن المنازل. أيوة. وللمشرق ذات عرق، وهذا الميقات اختلف العلماء رحمه الله تعالى، هل هو تأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو اجتهاد من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ والصحيح أن هذا ميقات حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما سئل عنه عمر بن الخطاب أجاب باجتهاده، فوافق اجتهاده يعني ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست بأولى موافقة سيدنا عمر للشرع، فقد جاءت موافقته للقرآن الكريم في أكثر من موضع. نعم. طبعا الآن بس حتى يعني نفرق، عندنا ميقات أهل نجد وميقات أهل المشرق. أهل نجد هم من يأتون الآن في زماننا الخليج كالبحرين وقطر وغيره، فهذولا يأتون من جهة نجد. وأهل المشرق لهم جهة أهل فارس، أهل فارس فيأتون. هو لو كان في عندنا صبورة كان بينا الشمال الشرقي، أحسنت، فهؤلاء لأهل المشرق. نعم. يعني جهة فارس والعراق، فهذولا يحرمون من ذات عرق. تفضل يا شيخ. هذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها. من أكمل؟ من منزله دون الميقات. من مر عليها أكمل. ولكل من مر عليها ومن منزله. ما عندك العبارة الثانية؟ طيب تكملتها. قال ولكل، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. من مر عليها من غير أهلها. صورة ذلك لو أن رجلا من أهل مكة ميقاته ميقات هذا المكي أن يحرم من بيته للحج، لكنه ذهب إلى المدينة، ثم وهو في المدينة المنورة عن له أن يحج، فهنا هل يقول أن أصلي وبلدي هي مكة فإني سأحرم من مكة، أو يحرم من المدينة طالما أن نيته ابتدأت من المدينة؟ فمن أين يحرم؟ من ذو الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ممن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهذا مكي ليس من أهل المدينة، لكن طالما أن نيته ابتدأت في المدينة فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. ومن منزله دون الميقات، فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يغلون منها لحجهم. طيب ومن منزله دون الميقات. الآن الناس عندنا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون آفاقيا وهو من كان خارج المواقيت كما كان في مصر والشام والمغرب والعراق وفارس، هؤلاء يسمون بالآفاقيين يعني خارج المواقيت. النوع الثاني أو القسم الثاني من الناس من كان بين الميقات وبين مكة، مثل من؟ أهل جدة، الجموم، النوارية ونحوها، هؤلاء كلهم دون الميقات يعني في منطقة بين الميقات وبين الحرم. القسم الثالث وهم من كان من أهل مكة أهل الحرم. لكل حالة سيذكر المصنف رحمه الله تعالى من أين يحجون. فقال ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، أي أنه يحرم من المكان الذي هو فيه. هذه الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها لحج ويهلون بعمرة من الحج. طيب أهل مكة يختلف الحكم فيهم، إن كان يريدون الحج فإنهم يحجون من بيوتهم، وإن كان عمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل. لماذا؟ حتى يجمعون في نسكهم بين الحل والحرم. فالحاج عندما نقول للمكي إذا أراد الحج فإنه يحج من بيته، عندما يحج من بيته الآن هو في حرم، عندما يخرج إلى عرفة، عرفة ماذا، حل ولا أو حرم؟ عرفة حل، فهو سيخرج من الحرم إلى عرفة وهي الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم. طيب العمرة هو في الحرم، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فيخرج إلى أدنى الحل. ما هو أدنى الحل؟ هو خارج حدود الحرم في زماننا أو الأماكن المعروفة الآن، ما هي؟ التنعيم، مسجد السيدة عائشة، أيوة، والشرائع والشميسي وغيرها. تفضل. من لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حلو أقربها إليه. نعم، إذا كان هذا الشخص، الأصل أن كل شخص يحرم من ميقاته. طيب إذا كان طريقه لا يمر بميقات، لا يمر، كانت بلدته في موضع ليست على ميقات، فهنا يحادي أقرب المواقيت إليه، يكون بمحاذاته فيحرم منه. وينتبه للجهة، يعني لابد في مسألة مهمة جدا وهي أن ينتبه للجهة، هل هي، لأن المواقيت عندنا مثل ما ذكرنا، إذا كان الشمال ميقاته ما هو الشمال ميقاته ذو الحليفة والجحفة، صح؟ عندنا الشمال الغربي والشمال، وعندنا جهة الشرق قرن المنازل، وعندنا الشمال الشرقي ذات عرق، والجنوب يلملم، والغرب الجحفة، عفوا احنا أخطأنا، الغرب جهة الجحفة. نعم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم. هذه مسألة عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي هل يجوز لمن أراد دخول مكة أن يدخلها وهو غير محرم؟ جمهور العلماء من الأئمة والسلف على أنه يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام، وخالف في ذلك بعض العلماء فقال أن مكة لا يدخلها إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول مكة بغير نسك. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا جمهور العلماء الذين قالوا أنه لا يشترط أن يكون على نسك قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج والعمرة، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وهذا لا يريد الحج والعمرة. فإذا الإهلال والإحرام يكون لمريد الحج والعمرة، أما بعد ذلك فلا. تفضل الشيخ. إلا بقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. طيب المصنف لما ذكر لزوم كل من دخل مكة أن يدخلها محرما استثنى أمرين. الأمر الأول من دخلها لقتال مباح، واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على رأسه المغفر وهو حلال ولم يدخلها وهو محرم. أو حاجة تتكرر كالحطاب، وفي زماننا مثلا أصحاب السيارات ما يسمى بالكدادين الذي ينقل الناس من مكة من وإليها، فهذا يتكرر دخوله، فمثل هذا يعذر. لماذا؟ لأن هذا فيه مشقة، والأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير فيوسع عليهم. ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه. مثل ما ذكرنا يفصل التفصيل السابق بين الآفاق ومن كان دون مواقيت وأهل مكة. وإن تجاوز هو غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. نعم، الآن صورة المسألة، رجل يريد الحج، نفترض أنه جاء من المدينة إلى مكة من أجل الحج وفي نيته أن يحج، فتجاوز ميقات ذي الحليفة حتى وصل مثلا نقول إلى منطقة بين المدينة ومكة ولم يتذكر أنه نوى، فهنا له حالتان، إما أنه يرجع إلى الميقات وينوي فهذا لا شيء عليه ولا دم عليه. لماذا؟ لأنه أمكنه التدارك، قال والله الرجوع صعب أنا سأحرم من مكاني، فهنا عليه الدم. طيب رجل طبعا إذا أحرم من مكانه، تجاوز الميقات وأحرم من مكانه فيلزمه الدم، ولا يلغي هذا الدم رجوعه مرة أخرى إلى الميقات لأنه لا يمكن التدارك. فهمتم صورة المسألة؟ يعني الآن رجل تجاوز الميقات حتى وصل مثلا نقول إلى جدة وهو ميقاته ذو الحليفة ونوى من جدة، فقيل له كيف يعني تنوي وأنت؟ قال والله أنا نسيت ونويت الآن، لكن حتى أستدرك سأرجع إلى ميقات الحليفة، رجوعه لا يسقط عنه الدم، فالدم لازم له. هذا كان معنا كلام المصنف، فإن أحرم من دونه أي من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، لأنه لا رجعه لا فائدة منه. فإن كان متعمدا فعليه الإثم، وإن كان جاهلا لا إثم عليه، لكن الدم لا يسقط عنه. واضح؟ والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وهي مسألة عند العلماء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات أو لا؟ يعني صورة المسألة، لو أن رجلا في المدينة المنورة، قلنا أن ميقات ذي الحليفة يبعد عن المدينة أو أن الحرم 9 كيلو، نفترض أن هذا الرجل بيته بجوار الحرم، فأحرم من بيته ولم ينتظر وصوله إلى ميقات ذي الحليفة، فهنا يكون قد أحرم قبل الميقات. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ جماهير العلماء رحمه الله تعالى على جواز ذلك، واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل أنه أحرم من بيت المقدس، وقيل عمر بن حسين أحرم من البصرة، وعتب عليه على بعضهم سيدنا عمر بن الخطاب، عتب على بعض الصحابة أنه أحرم من ذلك المكان البعيد، لكن لم يفسد إحرامهم، وإنما عتبه ربما يكون من أجل حتى لا يعتقد الناس فضل الإحرام من بعيد. لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال يا إمام يعني إني أحرمت أو من ميقات يعني أو عفوا من قبل الميقات، فقال أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك يرد عليه قال أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في هذا يا إمام؟ قال الله عز وجل يقول إن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب أيهم أفضل، هل يحرم قبل الميقات؟ إذا قلنا بالجواز، هل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أو يحرم من الميقات؟ خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. الجمهور على أن الأفضل أن يحرم من الميقات، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع هديه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو مذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى. والحنفية رحمهم الله تعالى قالوا أن الأفضل أن يحرم من قبل الميقات، قالوا لأنه أكثر نصبا وتعبا وأعظم أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة أجرك على قدر نصابك، يعني بقدر التعب الكثير يكون الأجر. والأقوى حقيقة أن الأفضل هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإحرام من الميقات، لأنها مواقيت حددها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. نعم تفضل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا يسميه العلماء الميقات الزماني، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان المواقيت المكانية انتقل إلى بيان الميقات الزماني للحج. والميقات الزماني للحج له ابتداء وانتهاء. ميقات الحج الزماني أو ابتداء ميقات الحج الزماني هو هلال شوال، هلال شوال، بمعنى أنه إذا ظهر هلال شوال فيجوز للإنسان أن يحرم بالحج ويؤدي المناسك، بمعنى أنه يطوف بالبيت ويسعى ونحو ذلك وينتظر إلى يوم عرفة. هذه البداية تستمر إلى يوم إلى فجر يوم النحر، يعني عندك من هلال شوال إلى فجر يوم النحر، هنا هذا كله الوقت وقت ماذا؟ ابتداء الحج. فلو أحرم قبل بزوغ فجر يوم النحر بلحظة ودخل عرفة صح حجه، ولو أحرم بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان فحجه صحيح، لأن كل هذه الميقات هذه الأشهر كلها ميقات للحج ابتداء الحج. طيب نهاية الحج، نهاية الحج اللي هو شهر ذي الحجة كاملا، فإذا انتهى شهر ذي الحجة انتهت أعمال الحج. فائدة المسألة، لو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة لم يؤدي مثلا يوم النحر ولا أيام التشريق، على القول بأن نهاية أيام الحج أو أشهر الحج نهايتها آخر الحج، فهنا يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة في يوم 20، 25، 28، 29 الحج إن كان الشهر ناقصا. ولو قلنا بأن نهاية أشهر الحج تنتهي بنهاية أيام التشريق، واضح؟ طيب نختم هذا الباب بمسألة لطيفة، وهي لو أن إنسانا أحرم في آخر ليلة من رمضان بالحج، هو ما زال في رمضان، انتبه، ما دخل شهر شوال، أحرم بالحج فيها وقال لبيك اللهم حج أو نحو، فما الحكم؟ آخر هو في رمضان ما دخل شوال، لو دخل شوال ميقات الحج الزماني صحيح، لكنه في غير ميقات الحج، أحرم بالحج في غير ميقاته، ما حكمه؟ قال لا، قلب عظماء لا يصح لا حجا ولا عمرة، كما لو صلى في غير وقتها. وقال بعضهم أنها تنقلب من نيته من حج إلى عمرة، هذا من اللطائف في هذه المسائل. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.